أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن التام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنصرني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله العلي العظيم. فإن في قصة يوسف آيات للسائلين وعبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة للمؤمنين. فالناس على اختلاف أصنافهم، منهم من يبحث عن الحقيقة ويسأل فإليه آيات من سورة يوسف، ومنهم أولي الألباب وذوي العقول من يأخذ العبر والدروس من حياة العظماء من حياة العباقرة، فإليك قصة يوسف العبقري في تقواه في إدارته البلاد وغير ذلك. ومنهم من يهتدي وأنه يرى الرحمة الإلهية فهو مؤمن يبحث عن الهداية، فهذه قصة يوسف هدى ورحمة للمؤمنين. في هذه الآية الشريفة آيات للسائلين، آيات تربوية وتعليمية، لطائف حكمية، إشارات عقلانية روحية نفسية اجتماعية فردية. واقعا الإنسان عندما يتأمل القرآن ويتدبر آيات القرآن يقف مندهشا ويعرف أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، كتاب حق، لأنه يروي لك الحقيقة، يروي لك الواقع الإنساني والواقع التكويني، كل ما في هذا الكون فإن هذا القرآن يروي لك. وهذا من عظمة القرآن وحقيقة القرآن. في هذه القصة استخرجت تقريبا 25 إشارة ولطيفة أخلاقية علمية تربوية فكرية اجتماعية. الإشارة الأولى طرحت في هذه القصة، قصة يوسف، مسألة القميص لثلاث مرات. الله سبحانه وتعالى طرح في سورة يوسف قصة القميص لثلاث مرات، في قوله تعالى: وجاءوا الإخوة في بداية السورة، وجاءوا على قميصه بدم كذب بالنسبة لوالدهم يعقوب، أنه إجوا بالليل عشان أن يبكون وجابوا قميص أخوهم على أنه أكله الذئب وهذا الدم. والقصة مفصلة ذكرتها في السنين الماضية أنه كيف جاءوا وكيف تآمروا وكيف أنه فضحهم الله بكذبهم، لأنه يعقوب قال كان يبكي بيد قميص ابنه ويبكي بعدين ضحك، ولد عجبه الأخوة قالوا أبتاه لم تضحك، قال أضحك أنه ما أرحم هذا الذئب أنه أكل ولدي ولم يمزق قميصه، لأنه جاءوا بالقميص ما ممزق أبدا جديد بعده باعتبار ألبسه ثوبا جديدا، إنما أرادوا أن يأخذوا يوسف ألبسه ثوبا جديدا، فجاءوا نفس الثوب نفس القميص نفس الجديد. قال أتعجب، غير يتمرغل بالتراب يتقطع شوية يتمزق الثوب، أشو هذا ثوب سالم كل شيء ما بي. قال هذا الذئب قد منصف كان أنه أكل ولدي ولم يمزق فقالوا أخذه اللصوص، قتلوه اللصوص. قال عجيب لصوص ذولا، اللص إنما يسرق الثوب والقميص الجديد، ولا يخطر صاحب الثوب ويخلي الثوب، شيء غير معقول. فلذا الله سبحانه وتعالى فضحهم بكذبتهم ومقالتهم الكذبية. هذا القميص الأول. القميص الثاني أنه قد قد قميصه من دبر. بالنسبة إلى زليخة لما طلبت منه ما يطلبه الرجال من النساء والنساء من الرجال، لكن بحرام، امتنع يوسف، اتقى الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة وفر من يدها، هي أخذت الثوب من وراء ومزقتها. فلما قد قميصه من دبر دخل عزيز مصر، وكما تعلمون القصة. فهذه مرة ثانية ذكر قصة القميص. والمرة الثالثة هاي الآية الشريفة، إنه اذهبوا بقميص هذا. يبدو لي طبعا لا أحمل رأي لا سامح الله على القرآن الكريم، ولكن يبدو لي من باب اللطيفة العرفانية، احنا عندنا المعرفة ثلاثة، معرفة جلالية أولها. المعرفة الجلالية أسماء الله الجلال، فيها الهيبة، فيها التعظيم. عندنا معرفة فوق ذلك، المعرفة الجمالية يسموها. معرفة الجمالية فيها أنس، فيها محبة، لأنه الجمال يجب الأنس، لازمه الأنس. وعندنا معرفة كمالية يجمع بين الجلال والجمال، يسمى بالمعرفة الكمالية، فيها الأنس وفيها الهيبة. يبدو لي أنه هذه ثلاث مرات كلمة القميص وردت في القرآن الكريم، وبثلاث قصص، ثلاث حوادث، يبدو أنه الحادثة الأولى تدل على هيبة يوسف، جلالة يوسف، أنه أخذ قميصه وعليه دم ولطخ بالدم إلى الآب، وأنه قد أكله الذئب. مسألة تخويف، مسألة أنه هيبة وشلون إيه جلالة. المسألة الثانية، القميص الثاني جمال يوسف، لأنه مسألة حب وغرامياته شهوانياته، لكن مع ذلك اعتصم يوسف، اتقى الله يوسف، رأى برهان ربه فاتقى الله. هذا الجمال الباطني تبين في هذا القميص أنه قدم الدبر، فيدل على جمال يوسف. القميص الثالث الذي نحن الآن في رحابه، إنما هو يدل على كمال يوسف، أنه يوسف وصل إلى معرفة العلم الغيبي، كما سأذكر هذا المعنى، وصل أنه تظهر المعجزة على يديه، أنه أخذ قميصي وألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا، لمعجزة يوسفية هذه ولكرامة يوسفية، أن الله سبحانه وتعالى جعل في قميص هذه البركة، أنه يأتي الأب بصير، وهذا العين الذي بيضت ترجع مرة أخرى إلى حالتها الأولى. لذا هذا القميص الثالث فيه كمال يوسف، حيث يدل على معجزته وعلمه بالغيب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يا أخوان، قميص يوسف صار سببا لشفاء العين، عين الوالد يعقوب قد ابيضت من الحزن، لكن الله سبحانه وتعالى أرجع له البصر بأي شيء؟ أرجع له البصر بعملية جراحية؟ لا. أرجع له البصر بالأدوية؟ لا. إنما أرجع له البصر بقميص. إذن القميص أصبح سبب لشفاء يعقوب. حينئذ نستنتج على أن الله هو الشافي، هو المعافي. هذه الأسماء الحسنى لله، منها المشافي والمعافي. الشفاء الإلهي والعافية الإلهية تتجلى في خلقه، ولله في خلقه شؤون. ربما هذه العافية والشفاء الإلهي يتجلى في، مثلا افرض إبرة الدكتور، إبرة الصيدلية، ربما يتجلى في حاد في كبسول، وربما يتجلى في قميص، وربما في العقاقير والأدوية. الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. فلذا عقاقير أدوية مثلا قديمة أو جديدة، حديثة كيميائية أو غير ذلك، هذه كلها بإذن الله. إذا لا مانع أن الشفاء الإلهي يتجلى في خلقه، وربما يكون بقميص. لذا قال ألقوا القميص على وجه أبي يأتي بصيرا، الله يشافيه بهذا القميص. ثالثا، إذا كان القميص، هذه نقطة مهمة مع السلفية هداهم الله، على أنه إذا كان القميص يا أخي لجوار جسد يوسف، بدن يوسف، لمس بدن يوسف، الله سبحانه وتعالى جعل فيه البركة، جعل البركة في القميص، لا يمكن أن ينكر ذلك. وهذا القميص هو الذي كان سببا في ارتداد بطن الوالد يعقوب، هذا لا ينكر صريح القرآن. فحينئذ هذا القميص صار مباركا، لماذا؟ لأنه كان بجوار جسد يوسف. فما المانع أيها السلفية أنه يكون الضريح والقابر والباب والصحن الشريف وهذه التي تدور حول قبر النبي مثلا، قبر الولي، قبر الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، أولياء الله الصالحين، شنو المانع أنه الله سبحانه وتعالى يجعل فيه الشفاء كما جعل فيه، كما جعل في القميص الشفاء، شنو المانع؟ كما جعل التبرك في القميص. وحقا يعني يبدو لي أنه لولا أن هذه الآية وهذا القميص في القرآن لكان السلفية الآن ينكرون ذلك، أنه لا بأس القميص يكون سبب للشفاء. هذا الشرك أنه تكون القميص يكون سبب للشفاء. الله هو المشافي يا أخي، القرآن يقول القميص هو الذي شافاه، سبب الشفاء إنما ألقى القميص على وجه أبيه فارتد بصيرة، ما يمكن إنكار ذلك. لا، الله هو المشافي والقميص لم يكن مشافيا، صريح القرآن يقول القميص هو الذي، صحيح بإذن من الله. إذا قلت بإذن من الله وتنحل المشكلة عندك، فإذا انحلت المشكلة كل مكان، فما المانع أنه الأضرحة والأروقة والبيبان وكل شيء اللي يتعلق بالأنبياء والأولياء الصالحين أن يكون مبارك، الله سبحانه وتعالى يجعل فيه البركة، يجوز التوسل والشفاعة حينئذ بإذن من الله، كله بإذن من الله. نحن لا ننكر ذلك أنه على نحو الاستقلالية، لا، إنما على نحو التبعية بإذن من الله. ما المانع من ذلك؟ والدليل أنه اذهبوا بقميص هذا. رابعا، لقد عفى الله عما سلف بالنسبة إلى أخوة يوسف، الله سبحانه وتعالى عفى عنهم. ليش؟ لأنه جماعة أخطأوا واعتذروا، فالله سبحانه وتعالى قبل عذرهم وأخوهم قبل عذرهم وانتهت المشكلة. لا تدريب عليكم كما قريناها من قبل، فلا تدريب عليكم، انتهت المشكلة. لكن أكو أثر للخطيئة لا زالت موجودة في أسرة يعقوب، هذا الأثر للخطيئة لا زال موجود، وهو أنه ارتداد البصر، بياض العين الوالد لا زال موجود. صحيح الله سبحانه وتعالى غفر لهم، صحيح أنه يوسف عفى عنهم، كل هذا صحيح، ولكن هذه شو يسويها؟ لذا يوسف بادر إلى حل المشكلة، على أنه بقت شيء واحد بالنسبة إلى خطيئتكم حتى لا يبقى أثر للخطيئة في المجتمع، ولا تتذكر الناس أنه لا زالت الخطيئة موجودة. ليش؟ لأنه لا زال ابيضاض العين في الوالد موجود، لا زال عين الوالد مبيضا بصير لا يرى. فلذا الله سبحانه وتعالى ألقى في ذهن يوسف، سألقاه هذه ربما نذكرها. على كل حال يوسف ادارك الموضوع، يوسف حل المشكلة، أنه خذوا قميصي هذا حتى يرجع لي حتى يرجع الأب بصيرا. فهذا لما يدل على العفو التام من الله سبحانه وتعالى ومن يوسف كذلك. خامسا، روي أن يوسف لما أراد أن يعطي القميص والكتاب رسالة الوالد أعطاه بذلك اليد الأخ الذي كان السبب في عمل البصر، لأنه القميص لما جاءوا بدم كذب، القميص الذي ملطخ بدم كذب، هذا هو السبب أنه بيضت عين الوالد، بكى حزنا إلى أن بيضت عيناه. فأراد يوسف أنه يعوض المسألة على أنه أنت الأخسر السبب، الآن أنت أيضا كن سببا لفرح الأب، أنت أدخلت الحزن من قبل بقميص عليه دم كذب، واليوم خذ هذا القميص المبارك حتى تدخل السرور على الوالد. ويقال في رواية أخرى أنه يهودا هو الذي أخذ القميص الأول إلى الوالد بدم كذب وصار ما صار، لذا قال أنا حينئذ أريد أن أخذ هذا القميص أيضا حتى أعوض عما سلف من الجناية ومن الأذى. ويقال أنه مشى حافي وحاسر الرأس من مصر إلى كنعان، وتقريبا الفاصل 80 فرسخ بينهما. سادسا، هذه فتوة يوسف وعظمة يوسف، أخلاق الحسنة ليوسف حلوة هذه. يوسف لما عفى عن أخوته بكرة وعشية كان يطعمهم أيام بقوا في حضرته في قصره بقوا أيام، لذا كان يطعمهم بكرة وعشية وكان يطعمهم على مائدته، يعني كلهم يجمعهم على سفرة واحدة، الإخوان كلهم على سفرة واحدة ويوسف معاهم. الإخوة في اليوم قالوا له يوسف أنت تفضلت علينا، أكرمتنا، عفوت عنا، قبلت عذرنا، ولكن إلى نصي زحمة، خلي نفصل المائدة، مائدتنا عن مائدتك. قالوا ليش؟ قالوا لأنه نحن عندما نراك على المائدة كل ما نرى وجهك يقطر منا عرق الخجل والحياء، وقع نخجل منك أنه احنا هلقد أديناك وأنت الآن بهذه الفتوة والكرامة تكرمنا بحيث تطعمنا على سفرتك وتجلس معانا، فإذا رصي زحمة خليه لا أقل هذه. قالوا أبدا مستحيل ما أسويها. قالوا لي ليش؟ قال لأنه أهل مصر لا زال في عقليتهم يقولون، هاي العبارة لأهل مصر، سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهم ما بلغ، يصورون أنا عبد، هاي الفكرة موجودة عندهم أنه أنا عبد وباعوني بيش بدراهم بخس عشرين درهم وهو الثمن الكلب الميت، دية الكلب الميت أنا ذاك ثمنه كان عشرين درهم فباعوني بثمن الكلب الميت أنا ذاك. فأهل مصر لا زال هذا المعنى موجود في أذهانهم. أما الآن لما تقعدون على السفرة أنا أعتز وأفتخر على أنه أيها المصريون هؤلاء إخوتي، أنا من بيت النبوة، أنا حفيد إبراهيم الخليل، فلذا تغيرت النظرة بالنسبة لهم، فمن اعتزازي وافتخاري أن تكونوا على مائدتي وسفرتي. هذا يدل على فتوة يوسف، ولنا بيوسف أسوة حسنة في كل رسول من رسل الله وفي كل نبي من أنبياء الله، لنا أسوة حسنة وقدوة صالحة. سادسا، يجوز شرعا من حيث الفقه، كفقه يجوز شرعا أنه الإنسان يتبرك بما يتعلق بأولياء الله، والدليل الشرعي والدليل قوله تعالى أنه اذهبوا بقميصي، وهذا القميص هذا كان السبب لإرجاع البصر وكان به البركة الإلهية والشفاء الإلهي. إذن يجوز الإنسان أن يتبرك بكل ما يتعلق بأولياء الله. سابعا، مسألة أخلاقية، إن من يجاهد نفسه والأمارة بالسوء في الله الذين جاهدوا فينا فإنه يتقدس ويتنور حتى الثياب. عظيم والله عظيم يا أخي، الإنسان المجاهد يجاهد نفسه أمارة بالسوء كل وجوده يصير نور، الوجود الباطني والوجود الظاهري، قلبه نور، عينه نور، املأ قلبي نورا، عيني بصري نورا، سمعي نورا، في الدعاء نقرأ صدري نورا، فكري نورا، كل وجود نور. أضف إلى ذلك حتى الجمادات التي تكون معه تصير نورانية، حتى الجماد الثوب الذي يلبسه هذا الرجل النوراني، هذا الرجل المقدس، حتى الثوب يصير مقدس. لذا أشوف بعض الأحيان لما نشوف واحد رجل مقدس الناس تتبرك حتى بعبايته، حتى بملابسه تتبرك، يقول لك هذا رجل مقدس، هذا رجل متزين، هذا رجل نوراني عليه نور الله. لذا كل وجود النور حتى الثياب التي يلبسها يكون نوراني، والدليل على ذلك قميص، قميص يوسف أصبح نوراني ومبارك لأنه مس جسد النور، وهو يوسف نور الله جمال الله مس جسده. أضرب منها بعدي حلوة هاي في الحج، من أسرار الحج في الحج عندنا حج التمتع، أولا يطوف الإنسان في عمرة التمتع، حج التمتع في عمرة التمتع، حج التمتع عمرة التمتع خمس أعمال به، وحج التمتع به 13 عمل. أول عمل حج التمتع والإحرام. الإمام بن علي يقول لشبلي عندما نزعت الثياب هل نويت أنك نزعت ثياب المعصية؟ يقول لا. قال ما حججت إذن؟ لأنه عندما تريد تنوي تنزع ملابسك وتغتسل، غسل الإحرام يستحب، غسل الإحرام عند بعض العلماء واجب احتياط كالسيد الزنجاني حفظه الله، انه احتياج وجوبي غسل الاحرام، فعندما تغتسل غسل الاحرام تنوي على انه الهي هاي الثياب اللي كنت لابسها وفيها معاصي وذنوب واثام وغفلات وغيبه وكذب والى اخره، الان راح انزعها. ليش؟ لانه اريد اتي الى بيتك المحرم، اريد ان اكون من اهل الحرم، فاحرم حتى اكون من اهل الحرم. زين، فلذا تنزع ثياب المعصيه وتحرم. هذا الطواف الاول يسموه طواف التوبه، لانك في مقام التائبين كادم لما اراد الله ان يتوب عليه قال طف طواف التوبه، فطاف طواف التوبه الاول، ثم اخذه جبرائيل الى عرفه قال اعرف مناسكك في عرفه، فعرف الله وعرف المناسك، عرف الله يعني يعرف الله، زادته معرفه انذاك. ثم جاء الى مشعر الحرام الزلفى المزدلفه ليزدلف ويقترب الى الله، ثم جاء الى منى تمنى، قال جبرائيل هذه منى، قال ماذا منى؟ قال يعني، قال تمنى على الله، قال ماذا اتمنى؟ قال تمنى على الله الجنه، انه ترجع الى وطنك الاصلي، لان انت موطنك الجنه، خرجت باعتبار انه الشيطان اغرك فخرجت من الجنه، ولا هذا وطنك الاصلي، حب الوطن من الايمان، وطنك الاصلي الجنه، عليك ان ترجع الى وطنك، لذا تمنى على الله الجنه فتمنى الجنه. فلما مر هذه المراحل في السير والسلوك الى الله سبحانه وتعالى وصل الى الطواف الثاني يسمى طواف الزياره، طواف الحب والموده. الله سبحانه وتعالى طبعا بعدما رمى الشيطان، لانه تمثل له الشيطان رماه، ويجب على الحاج انه يرمي الشيطان في اليوم العاشر من ذي الحجه يوم منى، يرمي الشيطان العقبه الكبرى الشيطان الاكبر، ثم بعد ذلك ياتي ويذبح يتقرب بذبيحته الى الله، ثم يحلق راسه فينزع الاحرام يلبس ثيابه. لما يلبس ثيابه يقول لك بثيابك روح طوف طواف زياره. هذا شنو معناته؟ انه الطواف الاول انزع ثياب المعصيه، ولكن لانه طواف التوبه، ولكن الان اصبحت بعدما هذا السير العرفاني من العرفه عرفت الله وعرفت المناسك وعرفت الاسلام وعرفت القران وعرفت اهل البيت، من ذلك اتيت الى مزدلفه، ازدلفت واقتربت الى الله، ورميت السلاح للشيطان لكي ترمي الشيطان، وبعدين رميت الشيطان، كل هذه المراحل اصبحت نورانيا الان. انت اصبحت رجل الهي، رجل نوراني. فكل شيء نوراني عندك، حتى الثياب اللي لابسها، حتى ثيابك الان اصبحت نورانيا. لذا بثوبك عليك ان تاتي لطواف الزياره. هاي الطواف الثاني يسموه طواف الزياره وطواف الحب والعشق لله سبحانه وتعالى. فكذلك قميص يوسف اصبح مبارك ونوراني، لانه مس هذا الجسد الذي جاهد في سبيل الله. ثامنا يا اخوان، يكفي في التبرك انه ارى المقدسات فقط؟ يكفي؟ لا ما يكفي، بل ينبغي ان تمس ذلك ايضا، يعني ليس الحاسه الباصره فقط. بعض الاحيان تسمع ايات القران حاسه سامعه، فأحيانا لا بد من حاسة لامسة تمس للتبرك. لذا أنه خذوا بقميصي هذا، كان يكفي أن يقول أخذوا قميصي هذا، لا، ألقوه على وجه أبي، ألقوه على وجه أبويا، حتى أنه يرتد بصيرا، يرجع إلي بصيرا، يأتيني بصيرا، يصير بصيرا. فإذا لا بد من القوة اللامسة أيضا، يعني لا يكفي الرؤية فقط أنه أشوف القميص أشوف الضريح، لا، ربما من هذا المنطلق تجد بعض الزوار أنه يقول لك إذا أنا ما قبل الضريح أنا زيارتي ناقصة. هذا مسألة فطرية، فطرتك الزائر هذا فطرة، ولو هو رجل قروي لكن فطرتك تقول على أنه قبل. وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ليش؟ لأنه يوسف قال لإخوته أنه ألقوا هذا القميص على وجه أبي، حتى السمة مادة بين القميص المبارك وبين هذه العين التي لا ترى. فإذا لا يكفي حينئذ في مقام التبرك رؤية المقدسات، بل لا بد من لمسها. تاسعا، الحزن والسرور يؤثران في نشاط الإنسان، في حيوية الإنسان، حتى في نور عين الإنسان يؤثر. طبعا هذه إذا أردنا أن نشوف القضية كما عند بعض المتجددين من المفسرين، أنه ننظر إلى القضية من دون جانب الإعجازي. إذا من دون جانب إعجازي ويعبر عنه بالجانب الطبي، موجود في التفاسير الجديدة مثل تفسير المراد وغيره، على أنه من الجانب الطبي هذا المعنى ثابت، أنه السرور والحزن يؤثر في نور العين. فلا مانع أنه من يوم حزن أكثر بعمل بصر، والآن في مقام الفرح والسرور وإلقاء القميص أنه يرجع عليه البصر، طبعا كما ذكرت مع عدم رعاية الجانب الإعجازي في القضية كما عند بعض المفسرين المتجددين. عاشرا، من آثار الوصال وجمال الوصال أن القلب يكون حيا نشطا، وارجع قوة البصر فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. 11، لا يشترط في تحقق المعاجز للأنبياء والكرامات للأولياء الكبر والصغار، ما يشترط. ليش؟ لأن قضية يعقوب ويوسف قميص الولد كان كرامة ليوسف، كان معجزة ليوسف بالنسبة إلى والده. إذا لا يشترط في المعاجز كبر السن وصغر السن. الله سبحانه وتعالى لا يظهر المعجزة يظهر حتى على لو كان صغير السن، كأمتنا عليهم الصلاة والسلام في أيام صغرهم أيضا كان تظهر عليهم المعاجز، الرسول الأعظم تظهر عليه المعاجز، لأنه لا يشترط في المعجزة سن خاص أن يكون كبيرا مثلا. نعم، فرق بين المعجزة، هذا من الناحية الكلامية، الفرق بين المعجزة والكرامة تفيدكم. المعجزة إتيان ما يكون فيه خارق العادة، يعني عادة أنه العصا يصير ثعبان، هذا خارق للعادة، هذا يصير معجزة. عادة الحيوان يتكلم، هذا خارق للعادة، هذا يصير معجزة. فالمعجزة أنه النار تكون بردا وسلاما خارق للعادة، تكون معجزة. المعجزة خوارق العادة مع التحدي لإثبات الدعوة، يعني النبي أولا يتحدى الآخرين لإثبات صدق دعوته أنه أنا نبي، والدليل على ذلك معجزتي. القرآن معجزة الرسول، لأن القرآن يتحدى كل البشرية، يتحداهم على أنه أتوني بآية ولو كنت بعضكم لبعض ظهيرا، جيبوا لك آية في آيات القرآن، ما يقدرون، فيتحداهم، فصار معجزة الرسول أعظم إلى يوم القيامة. فحينئذ المعجزة خارق للعادة مع التحدي لإثبات الدعوة النبوية. الكرامة خارق للعادة لكن ما بيها تحدي، ما بيها تحدي، إنما الله سبحانه وتعالى يجعل على يد هذا الولي، هذا الرجل الصالح، هذه المرأة الصالحة، يجعل عليها كرامة حتى الناس يقتدون بهم من باب الاقتداء. هو ما يقول إنه أنا إمام أو أنا نبي، حتى ولا يقول أنا ولي، يقول أنا عبد ذليل دائما أولياء الله. في مقام العبودية يقول عباد الله أجلاء فقراء، الحقير الأحقر مرجع تقليد بعظمته، يكتب الأحقر أبو الحسن الإصفهاني مثلا، زين. لكن الله سبحانه وتعالى يظهر على يديه كرامات وكرامات. سيدنا الأستاذ عندي منه شواهد في حياته، كرامات عبد الله العظمى سيد النجف المرعشي قدس الله نفسه الزكي، كرامات في حياته عنده. ليش؟ حتى أن يكون قدوة للآخرين، الناس يقتدون به. فالله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يراوي قدرته بكرامة على يد الولي أولياء الله. حتى في بلاد الأوروبية ربما أشوف شاب مثلا صالح متدين كي يكون قدوة لبقية الشباب، الله سبحانه وتعالى على يد هذا الشاب يراوي كرامة من الكرامات مثلا، يمكن. ليش؟ لأنه لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون وحكم، الله هكذا اقتضت حكمته أنه يظهر على أوليائه المكرمين الكرامات. فما يظهر من يوسف تارة يكون في مقام الكرامة، وأخرى يكون في مقام المعجزة إذا كان مع التحدي لإثبات نبوته. هنا إنما كان مع عدم التحدي، ما حد يتحدى أنه أنت لست نبيا، حتى أنه يظهر هذه المعجزة أنه خذوا بقميصي وألقوا على وجه أبي. لذا كان من كرامة يوسف في هذا الموقف أن الله سبحانه وتعالى جعل في قميصه البركة والشفاء. 12، يوسف يعلم الغيب، هذه نقطة مهمة مع السلفية أيضا، سبحان الله هذه الآية بها نقاط مع السلفية، أنه تقولون أئمتنا لا يعلمون الغيب، الأنبياء لا يعلمون الغيب، هذا يوسف، هذا يوسف يعلم الغيب. كيف؟ لأنه قال ألقوه على وجه أبي يأتي إيش؟ من فهم يأتي بصيرا. البعض أراد، بعض المفسرين الوهابية أرادوا أن يقول لا، علم ذلك بوحي، ما أقول الآية لا تدل على ذلك، أنتم دائما تقولون نأخذ بظواهر الآية، شلون صار هنا تأخذون بالباطن؟ بناء على ما عندكم ألزمون بما التزموا به. أنتم تقولون نحن من الظواهر، نأخذ بظاهر القرآن، ظاهر القرآن ما هو وحي، أنه قال ألقوا قميصي هذا على وجه أبي يأتي من درب يوسف، غير من علم الغيب. هذا العلم الغيب ربما يكون بوحي، نعم ربما يكون بوحي، لكن الآن لم يكن بوحي. وما لك حق تحصر علم الغيب بالوحي فقط على أنه بالأنبياء، لا، حتى الأولياء الله سبحانه وتعالى يعطيهم الغيب. الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعطيهم الغيب إلا من ارتضى من رسول، يعلمون الغيب إلا من ارتضى من رسول. هذا رسول، رسول يعني يكون في خط الرسالة مبعوثا أو يكون حافظ للرسالة، ولي من أولياء الله يحفظ الرسالة. فالله سبحانه وتعالى بإلهام، بقرع في الأسماع، بنكت في القلوب، عندنا بالنسبة إلى علم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، ما المانع من ذلك؟ أنه الإمام يعلم الغيب، مانعك هذا دليل على أنه يوسف علم الغيب من دون أن يكون هناك وحيا في البين. لم ينزل على الجبريل ويقول خذ هذا القميص وألقي على وجه أبيك حتى يأتيك بصيرا. هو رأسا مبادرة لحل المشكلة، أنه بقى أثر من الخطيئة لابد من محو هذا الأثر أيضا. قال لهم شنو؟ قال خذ قميصي يأتي بصيرا، فيدل على علمه بالغيب حينئذ. 13 ربما أمر يكون سببا للحزن، ومثل ذلك الأمر يكون سببا للفرح. سبحان الله، طبعا هذا يصير، أنه قضية واحدة أمر واحد، هم يكون سبب للحزن قميص صار سببا للحزن، وهو مكظيم مخدوم كاظم، كاظم غيظة أو كاظم حزنة، كان مخدوما حزين دائما بهذا القميص الذي جيء به ملطق بالدم، وإلى به القميص أيضا صار سببا أن يرتد إليه البصر. فربما يكون أمر واحد سبب للحزن وسبب للسرور، لا مانع من ذلك. 14 من كان، هذه النقطة مهمة، نقطة هواية مهمة، الله سبحانه وتعالى يبارك على بعض الأولاد يكون متمكن من حيث المالية. يا شباب الله تفضل عليك وأصبحت أنت متمكن في بلاد الغرب، لأنه هذه المحاضرة يسمعها بعد ذلك أكثر من 300 كمبيوتر باعتبار يعرض على الإنترنت، ربما بالآلاف يسمعون هذه المحاضرة لا سيما في بلاد الغرب. زين أنت الآن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك من ناحية المالية تمكنك، وأبوك وأمك بالعراق وضعهم متدهور، المفروض أنه أصبحت متمكنا تأخذ عبرة وفتوة من يوسف، تقتدي بيوسف، لأنه يوسف لما أصبح متمكن أول عملية فعلها ماذا؟ أول عملية قال جيبوا إخواني، جيبوا عائلتي، جيبوا أسرتي، جيبوا الأهل جميعا، كل الأهل خليجون، ائتوني بأهلكم جميعا، الأولاد، النساء، الرجال، الأطفال، الكبار، الأصحاب، أصحابنا، نسبان، أي واحد اللي ينتسب إلينا الآن عندكم جيبوهم. ليش؟ لأنه أنا عزيز مصر متمكن، الله متفضل علي الآن، وأنتم الآن دياركم ديار فقر، ديار فقر، لذا في مثل هذا الموقف علي أن أراعي هذا المعنى. فمن كان متمكنا من الأولاد من الناحية المالية أنه يراعي شؤون الضعفاء من أسرته وأقربائه لا سيما الوالدين، ويدخلهم تحت سعته وينفق عليهم بما أوسع الله عليه كما فعل يوسف وقال وأتوني بأهلكم أجمعين. 15 حلو، 15 إن الشرائط الاجتماعية الخاصة تؤثر في تحديد وتعيين المسؤولية. ما يمكن الإنسان أنه دائما مسؤوليته تكون مسؤولية واحدة، لا، تختلف باختلاف الظروف باختلاف الشرائط الاجتماعية. يوسف ظرفه كان متمكن، كان عزيز مصر، أراد أن يصل رحمه، مسؤوليته صلة الرحم، كيف يصلهم؟ قالهم كلهم جيبوهم، يدوني بأهلكم أجمعين، كلهم جيبوهم. إذا المسؤولية اختلفت، ما كان تجيب مثلا والدي ووالدتي خلي أشوفهم، لا، الآن أنت مسؤوليتك تختلف عما لو كنت رجل عادي في المجتمع مثلا، ربما تكفي أنه تزور والدك ووالدتك، لا، الآن أنت متمكن وعزيز مصر، فالمسؤولية حينئذ تكون حسب الشرائط التي أنت فيها. 16 رعاية حقوق الأهل لا بد منه، طبعا مع رعاية حقوق الآخرين أيضا، لذا قال ائتوني بأهلكم. 17 الهجرة من الوطن، الهجرة من الوطن وتبديل الأجواء والديار من ديار إلى ديار أخرى بعض الأحيان لازم، لا سيما إذا في وطنك شايف الإنسان مصيبة ألم حزن، فهنا من الناحية النفسية الاجتماعية أنه غير الوطن. لذا يوسف على نبينا وآله وعليه السلام استعمل هذا الأسلوب أنه كنعان ديار الفراق والبكاء 40 سنة الوالد يمشي ودول الأسرة كلهم دار هذا الوالد وبيت الأحزان وبلد الأحزان وديار الأحزان. الآن اختلف الموقف، الآن المفروض أنه يغير الوطن الحزن إلى وطن فرح وسرور. لذا فأتوني بأهلكم أجمعين من كنعان إلى مصر، تبديل دار بدار. هذه موجودة الآن، من واحد أصاعد مصيبة في البيت لا سامح الله يقول لك بدل البيت بدل الجو غير الجو غير الهواء، يأثر من الناحية النفسية. فهذا ما فعله يوسف. من فتوة يوسف هذه النقطة الاجتماعية لا بأس بها، من الأفضل كلش لقاط يعني وقعا بعض الحين واحد يستلذ من هاي الإشارات القرآنية، من الأفضل بالنسبة للأسرة حتى العشيرة الأقرباء أن يكونوا كلهم واحد جوار الآخر، لا يكون واحد بالشرق واحد بالغرب، لا كل ما يكونون في منطقة متقاربة أفضل. ليش؟ لجلب المنفعة فيما بينهم ودفع المضرة عنهم. وهذا ما فعله يوسف، قال ائتوني بأهلكم أجمعين كلهم سيبوهم، ما قال سنسكم تعالوا نسكم فليبقون، خلي ليش البلاد أن تبقى بهم كواحد من عندكم، خلي واحد يبقى ببيتكم مثلا ثلاثة أربعة يكون بالمزارع، لا لا مزرعة لا ديار ولا بيوت ولا أي شيء، كلهم جيبوهم كلهم جيبوهم. ليش؟ حتى الكل يكونوا مجموعين، ليس دائما الوالد قلق أنه نص أولاده هنا ونص أولاده مثلا كان عن نص أولاده بمصر، الوالدة قلقة بقية العوائل قلقة، لا كل ما يكون واحد متقارب الآخر. الآن شو احنا وضعنا مثلا واقعا الهجرة، فهنا الغربة والهجرة مأثرة على إخواننا على جماعتنا العراقيين، الله إن شاء الله يفرج عنهم بحق محمد وآل محمد. هذول لو كانوا وطن واحد ومنطقة واحدة ومحلة واحدة وأسرة واحدة قد حلوة. لا تنسى شوف الأف واحد في أوروبا واحد في أمريكا واحد ما أدري سوريا واحد فلان متطشرين. وأتوني بأهلكم أجمعين. من فتوة يوسف والخلق الحسن اليوسفي في معاشرته، هذه نقطة حلوة، أنه الإخوة الإخوة هو واحد طفل صغير ما تحمله، 10 إخوة واحد ما تحمله، أخذوه للبير وذبوه بالبير وبعدين أرادوا أن يقتلوه لكي يتخلصوا منه، لكن يوسف فتح صدره لأخوته 10 بل لكل الأهل أجمعين، فتح صدره أنه أنا أتحمل الكل. هذه روح عالية، روح يوسفية، روح نبوية، والمؤمن لابد أن يتخلق بأخلاق الأنبياء، أنه سعديش روح قوية، أنه أنا ما أتحمل الغير، ليش ما أتحمل؟ أنا أتحمل الجميع، خلي أكون بحر، قلبي بحر فيه الحوت وفيه السمك الجميل الأصفر اللطيف وفيه الأسماك اللي يشوفها يحرم أكلها أصلا، وربما الإنسان يتقزز من رؤيتها، ولكن مع ذلك قلب يحوي الكل. وش بيه؟ فيه مرجان، فيه لؤلؤ، فيه صدف، فيه في ما فيه، قلب مؤمن بحر. يوسف كان قلب بحر، لذا أخوته ما تحمله على صغر السن، القوه في البئر، لكن هو تحملهم، عفا عنهم، لا تثريب عليكم اليوم، عفا عنهم. ثم بعدين قال جيبوا أهلكم كلكم كلكم تعالوا أنا أكون بخدمتكم. روعة روعة روعة. متى يأتي يوسف آخر الزمان ونكون كلنا في خدمة الله؟ إذا يجي الحج عليه الصلاة والسلام يوسف آخر الزمان، يوسف فاطمة الزهراء، متى نرى ترانا ورنا وقد نشرت لواء النصر، ترى أترانا ونحن نحف بك، دور مثل الفراش حول شمعة وجود صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. يا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مكارم الأخلاق ثلاثة في الدنيا وفي الآخرة، أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك. فاليوم حرمك والآن صرت متمكن، أنطي، لا تنتقم منه، لا أنطي، تدير بالك. الله هو المعطي. من أيقن بالخلف جاد، إذا الله يخلف أنا ليش لا أجوده؟ ليش أبخل؟ شنو هالبخل؟ فأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطع وياه. ألقوك في البئر، أرادوا أن يقتلوك وأنت طفل صغير، لكن الآن أصبحت متمكن فاعفو عنهم. لذا تمثل هذا الحديث الشريف بكل أقسامه الثلاثة في يوسف على نبينا وآله عليه السلام، أنه عفى عن أخوته، لا تثريب عليكم، عفى عنهم. ثم بعد ذلك أوصلهم، قطعوه وأوصلهم، فأتوني بأهلكم أجمعين. إن من ابتلى بالآلام والمصائب وفراق الأحب لا بد من الترفيه عليه وإدخال السرور على قلبه، كما جمع يوسف الأب الحزين مع كل أسرته من الأولاد والأصهار والأحفاد والأصباط، فقال: فأتوني بأهلكم أجمعين. طبعا هناك أيضا إشارات أخرى، الظاهر انتهى الوقت. فقط هذه حكاية أختم بها المحاضرة، حكاية لطيفة، واقعا لطيفة. مؤسس الحوزة العلمية الشيخ عبد الكريم آية الله العظمى، الشيخ عبد الكريم الحائري، كان يسكن في أراقي. أراقي والذي يسمى بالكتب عراق العجم، يعني عراقين، عراق العرب وعراق العجم، لذا يقال شيخ العراقين. ابن بعض مشايخنا يعبر عنه بشيخ العراقين، يعني عراق العرب وهو عراقنا، وعراق العجم أراق الذي يسمى الآن بأراق، قريب من المدن المركزية، قريب عن ساوة وقوم، يعني بعد قوم ساوة أراق. فالشيخ كان في أراق لمعالجة، إجا إلى طهران معالجة طبية. لما رجع استوطن قوم لأيام استوطن قوم، فأهل قوم علماء قوم قالوا له: على أنه أنت الآن مرجع فلان، فعليك أنه تأتي إلى عشان محمد عليه الصلاة والسلام، حرم أهل البيت، فهذا مكانك هنا. قال: بيني وبينكم الاستخارة، استخير بالقرآن. فاستخار بالقرآن فخرجت هذه الآية: فأتوني بأهلكم أجمعين. يقال ذهب إلى أراك وجاب كل أهله وجاء إلى قم، وهنا أسس الحوزة العلمية المقدسة القم، التي هي بمنزلة العقل المفكر والمدبر والقلب الناهض والحي والنابض لكل مجتمعاتنا الشيعية في العالم. الحوزة العلمية هذا دورها، عقل مفكر ومدبر كما هو القلب النابض. فهذه من بركات هذه الآية الشريفة. عندي واحدة مثلها أيضا أقولها يا تعبتم، واحدة مثلها، شيخ الأعظم شيخ الأنصاري، شيخ مرتضى أنصاري آية الله العظمى، شيخ مرتضى أنصاري شيخ المشايخ، هذا يقول في دسفول في إيران منطقة من كوزستان، راد يروح للنجف، أم منعته، قالت أنا ما أقدر على إخراج، وأنت تروح للنجف. نجف أنا ذاك عاصمة العلم، ولا زالت والحمد لله حوزة علمية، العقل المفكر والمدبر والقلب النابض للمجتمعات الشيعية أيضا، زميلة حوزة قم، جناحين إحنا عندنا، حوزتين جناحين، كل جناحين زين. فراد يروح للنجف، أم منعته، قال: بيني وبينك القرآن. قالت: قبلت القرآن بيننا. فيقولون قال الاستخارة بالقرآن الكريم، طلعت هذه الآية مع قضية موسى وأم موسى، أنه لا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فأيقنت على أن هذا الولد له مستقبل في النجف الأشرف، وسيكون ممن يحمل الرسالات السماوية الذين يبلغون رسالات الله، العلماء ورثة الأنبياء. طبعا يوسف قال: يأتي بصيرا، أي يصير بصيرا، وأفرد والده عن إخوته تعظيما له، من باب التعظيم، لذا قال في الباقين: يأتوني بأهلكم أجمعين. قيل كان أهله أنذاك نحو من 70 نفر،